هذا سائل يسأل عن سؤال يتعلق بعلم الأصول، وهذا السائل عندما ننتهي يتصل بي وأشرح له هذه القاعدة لأنها تحتاج إلى وقت. وهو سؤاله: هل فعله صلى الله عليه وسلم يقيد مطلق قوله؟ هذا السؤال عندما ننتهي يأتي إليه إن شاء الله. وهذا سؤال يقول: أنا أتيت إلى العمرة ومعي نساء كبار السن وليس معهم محرم، هل يجوز أن أمسك بيدهم في الطواف؟ أو أنا أتيت إلى العمرة ومعي نساء. طيب، أتيت للعمرة ومعك نساء وأنت لست محرما لهن، أو أنك محرم؟ كيف تأتي بهن؟ يعني سافرت بهم وأنت لست بمحرم، أنت لا يجوز لك وهن لا يجوز لهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وهذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، من السنة الصلاة بالنعال، وفي هذه الأوقات المساجد مفروشة بالسجاد والفرش التي تكلف الكثير، فماذا يرى فضيلتكم؟ يا أخي، أنت موكل على هذه المسألة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، والصلاة بالنعلين إذا صلى بهما الإنسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممتثل لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. أما كونك تقول المساجد مفروشة فرش، فهذا ما لك دخل فيها. وهذا يقول: اشتريت بعض الحاجات من شركة فأعطوني رقوا معينا ثم أرسلوا إلي بعد ذلك ليخبروني أن نسبة مشترياتي أهلتني لدخول سحب على 20,000 ريال بشرط أن أشتري منتجات بمبلغ 100 ريال أخرى، فما حكم الشرع في ذلك؟ يا أخي، هذا من الميسر ولا يجوز لك. أقمت عمرة لنفسي فحلقت، ثم أردت أن أعمل عمرة لجدتي العاجزة، جزاك الله خيرا. يقول: فماذا أفعل بعد الحلق؟ إذا كان أنك حلقت رأسك ففي المرة الثانية يكفي إمرار الموس على الرأس. وهذا سائل يقول: أنا مسافر إلى مصر عن طريق البحر، صاحبتك السلامة يا أخي تستغرق الرحلة 3 أيام، فهل يكون بداية الصيام وأنا في الباخرة بتوقيت مصر أم السعودية، حيث أن فارق التوقيت ساعة وأنا أريد الصيام؟ يا أخي، الفطر لك في السفر أفضل من الصيام، الفطر لك في السفر أفضل من الصيام، فأفطر أخذا بالرخصة، والأخذ بالرخصة في السفر أفضل من الأخذ بالعزيمة. متى يجوز للمرأة أن تزكي عن ذهبها؟ وإذا كانت تلبسه فهل تزكي عنه؟ نعم، تزكي عنه إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب 11 جنيه وخمس جنيه تقريبا، إذا بلغ النصاب فإنها تزكي. وهذا يقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ هذا أجبنا عنه. وهذا سائل يقول: من أخذ إبرة ضد الطراس أو القيء هل يفطر؟ إذا كانت هذه الإبرة يعني للتداوي وليست للتغذية فلا شيء فيها. هل يجوز للقادم من اليمن أن يحرم من ذي الحليفة؟ نعم، لأن ذي الحليفة أبعد من ميقات اليمن، لأن ميقات أهل اليمن يلملم، وذي الحليفة أبعد من ميقات أهل اليمن. اكتب الكتابة إذا كانك تبي شيء اكتب. يقول: أنا أتيت مسافر من اليمن، فجئت في حافلة وسرقت مني فلوسي، ولم أشتري ثياب الإحرام، ودخلت المملكة وبطلت العمرة، فهل لي أن آتي بعمرة المدينة أو من مكة؟ إن كنت من مكة اخرج إلى التنعيم وخذ عمرة، وإن كنت في المدينة يعني تبي تسافر للمدينة وتبي ترجع منها فأحرم من أبيار علي. إذا وهب الوالد أبناءه الذكور مبلغا من المال بالتساوي، فهل للبنات نصيب من الهبة؟ وكم مقدارها؟ هل تعطى نفس نصيب الذكر أم تعطى نصف نصيب الذكر؟ أفيدونا، علما بأن المذكور هم الذين يقومون على الوالد في الوقت الراهن، جزاكم الله خيرا. إذا كان الوالد أعطى أولاده هذه النقود أجرة من أجل قيامهم به فهذا له وجه، يعني ما يعني يمتنعون من القيام عليه إلا بأجرة، ودفع لهم هذه الأجرة فهذا له كلام. أما إذا أعطاهم وكانوا هم متبرعين بخدمته، إذا أعطى أولاده فالواجب عليه أن يسوي بين الذكور والإناث، ومعنى ذلك تحقيقا وذلك تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا من الملازيف هذا. وهذا يقول: هل يجوز عمل لأبي أو أمي المتوفى عمره؟ نعم، أحرمت وقضيت العمرة كاملة وخلعت الإحرام بدون حلق. يا أخي، إذا كنت ناسيا ثم ذكرت وحلقت فليس عليك شيء. هذه كتابة ضعيفة هذه. هل يجوز؟ الله لا يضيق علينا، هذا ما شاء الله. يعني هذا سؤال: هل يجوز مباشرة الزوجة في المسجد؟ يعني ما وجد مكان يباشر به زوجته إلا المسجد. وش هذا؟ وش هالكلام؟ وهل الحرمة تقتصر في ذلك بدون إيش وجود نية؟ يا أخي، عدل سؤالك مرة ثانية وخل الخط واضح. ما لقيت إلا المسجد، اخرج أنت وياها للبر إذا كان ما عندك سكن. المرأة الحائض في المدينة ودخلت مكة وما زالت حائض، كيف تؤدي العمرة وما هو مكان الإحرام لها؟ إذا قدمت مكة وهي حائض وليس عندها نية عمرة، ثم طهرت وهي في مكة، فإنها تخرج للتنعيم وتحرم بعمرة وتأتي بها. والدتي امرأة تحتاج إلى عربية لتدخل بها للحرم وللصلاة، والتي معها خادمة تساعدها، والآن خادمتها في فترة حيض، فهل يجوز يا فضيلة الشيخ أن تدخلها إلى الحرم ثم تخرج؟ لا، أدخلها أنت، أدخلها أنت، لأن المرأة لا يجوز لها أن تدخل الحرم وهي حائض. لكن بعض الناس يريح نفسه ويتعب غيره. ولا أمك من هي أولى الناس ببرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. هل يجوز أن أؤدي فرضا عن والدي أو أمي؟ فإذا صليت الفرض عن أمي هل يسقط عنها؟ وإذا أديت العمرة عنها فهل تسقط عنها؟ إذا كان تريد الفرض، يعني فرض الحج أو فرض العمرة، يعني أن أمك توفيت وهي لم تعتمر، أو توفيت وهي لم تحج، وتريد أن تؤدي العمرة عنها أو تريد أن تؤدي الحج عنها، فجزاك الله خيرا. سافرت في الطائرة للقدوم إلى مكة بنية العمرة، فلما قاربنا من الوصول أخبرني أحد الإخوان أننا مررنا على الميقات فلبست الإحرام من حينها وأحرمت بعمرة. إذا كنت أحرمت من الميقات فهذا هو مكان الإحرام، أما بقية أعمال العمرة فلا بد من التأكد من أنك أتيت بها على وجهها. هل يجوز الاستعانة الجن المسلم في الرقية؟ يا أخي، لا يكون بينك وبين الجن علاقة مطلقة، بإمكانك أن ترقي نفسك أنت أو تذهب إلى من تثق به من أهل العلم وتجعله يعمل لك رقية، ما تروح للجن. أديت مناسك العمرة، وعند الانتهاء من السعي قمت بأخذ شيء بسيط من شعري وخلعت بعدها لباس الإحرام، وبعد يومين شاهدني أحد طلبة العلم وقال لي بأنني لم أقم بالتحلل لعدم الحلق أو التقصير، وأخبرني بأن أقوم بارتداء ملابس الإحرام مرة أخرى وأن أقوم بقص شعري وقد قمت بالحلق، فهل هذا جائز؟ هذا هو الواجب، وهو هذا هو الجائز، لكن يبقى ماذا فعلت من المحظورات في هذه الفترة، يعني قبل الحلق الأخير. إذا كنت فعلت شيئا من المحظورات، تغطية الرأس أو لبس المخيط أو استعمال الطيب، فحينئذ لا بد أن تفدي. وهكذا بالنظر للشعر الذي أخذته، وهو لا يكون مؤديا للواجب عنك، فلا بد أن تتحقق من المحظورات التي فعلتها وتكفر عن كل واحد منها. وهذا يقول: أنا أسكن دولة غير إسلامية، فما الحكم في قضية الدين؟ يا أخي، الله من قواعد الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأنت اتق الله في المكان الذي أنت فيه بقدر ما تستطيع، وإذا قمت بقدر ما تستطيع فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لدي أرض منحة منذ كنت طالبا، هل فيها زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فماذا أصنع للسنوات الماضية؟ هذه الأرض إذا كنت تريد بيعها ففيها الزكاة، وإذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريد إقامة سكن عليها فليس عليها زكاة، وإذا كنت تريد بيعها فيبدأ الحول من نية البيع. وهذا يقول: ما حكم كيف يحصل الإنسان الإخلاص وكيف يحصل على سلامة القلب؟ الإخلاص معناه أنك تعمل العمل لله، هذا هو الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكيف يحصل على سلامة القلب؟ تحصل على سلامة القلب إذا امتثلت أوامر الله واجتنبت ما نهاك الله عنه، سواء كان من القول أو الفعل أو القصد. وهذا يقول: هل يجوز لمن يجلس في حلقة علم كهذه الحلقة أن ينصرف دون استئذان من العالم؟ الشخص عندما يجلس يكون في روضة من رياض الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والحديث الآخر: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ذكرت للإخوان أمس، ذكرت لهم أن 3 نفر جاءوا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، فواحد منهم جلس، والثاني واخذ يفكر ثم جلس، والثالث أعرض يعني خرج ما جلس. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه مع أصحابه قال: ألا أخبركم بخبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فإذا كان الإنسان ليس عنده يعني سبب ضروري يجعله يترك مجالس الذكر، إذا كان عنده السبب يخرج، وإذا لم يكن عنده سبب فهو على أجر في بقائه. هذا يقول: إن تقبيل الزوجة لمسة بشهوة وخرج منه مذي هل يفطر؟ نعم. ملقوف أنت يا أخي، يعني ما يكفيك الليل؟ الليل فيه كفاية لك، اشتبيبها بالنهار، أبعدها عنك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا نقص الإمام ركعة من الرباعية ثم سلم من 3 ركعات فهل المأموم يسلم مع الإمام أو يقوم يأتي برابعة؟ يذكر الإمام أنه صلى الرباعية 3، وبعد ذلك يقوم الإمام ويقوم المأمومون معه ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان إنه يسأل الناس من أجل أن يجمع مالا يؤدي به فريضة الحج؟ لا، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس عليه أن يسأل الناس. وهذا يقول: هل يجوز الطواف بأي حذاء لوجود بعض الجروح بالقدم؟ نعم، إذا كان كذا فتلبس نعلين للوقاية. أنا من الهند وأعمل في جدة، هل يجوز أن أؤدي العمرة عن أبي إذا كان أبوك مسلم وأمك كذلك وأختك إذا كانوا متوفين، أو كان أي واحد منهم مريض يعني أو عاجز فهذا، أما إذا كانوا أحياء وكانوا قادمين وليس عليهم ما تؤدي عنهم. أتيت بعمرة وفي شوطي الرابع من الطواف أتيح لي شرف دخول الكعبة المشرفة، وخرجت مضطرا من حجر إسماعيل ولم أحتسب ذلك الشوط وأكملت العمرة. يعني بقي عليك شوط أو بعض شوط يكون الطواف ما صح، والسعي الذي بعده أيضا ليس بصحيح، لأن السعي يكون بعد طواف صحيح، فعليك بالإتيان بسبعة أشواط طواف، وبعد ذلك تأتي بسبعة أشواط سعي وتحلق أو تقصر. وهذا يقول: هذا يسأل عن نصاب الذهب، أنا ذكرته قبل قليل، إذا بلغ كم من الجرامات وأخرج فيه الزكاة. يا أخي، في طريقة بإمكانك أنك تمر على الصائغ صاحب الذهب بائع الذهب وتخليه يزن الذهب الذي معك ويخبرك عن مقدار زكاته. امرأة تقول أنه يأتيها جن مسلم وتقول إنهم في رمضان يذهبون إلى الحج، هل هذه كاهنة؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل مسألة يعني علاقة الجن بالإنس، ذكرت لكم هذا. وهذا يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي البالغ من العمر 32 عام علما بأنه قادر على الحركة؟ إذا كان قادر على مجرد الحركة ولكن لا يستطيع المجيء هنا فلا مانع من أخذ العمرة له بعد إخباره بذلك. وهذا يقول: عند ما يتعذر على والدته الدخول بعربيتها للحرم، فهل صلاتها خارج مثل صلاته؟ أنا ذكرت لكم أكثر من مرة إن جميع أرض الحرم يعني اللي داخل حدود الحرم كلها مضاعفة فيها الصلاة 100,000 صلاة، والمرأة صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد. هل واجب على المرأة أن تأخذ شيئا من شعرها بعد العمرة؟ نعم، يجب عليها أن تأخذ من كل جديلة من كل ظفيرة قدر أنملة، يعني قدر فصلة أصبع، وهذا يقول والدي ووالدتي سوف يحضرون من مصر إلى الزيارة، وسوف يحرمون من مصر إن شاء الله. بالنسبة لي سوف أذهب لاستقبالهم في مطار جدة إن شاء الله، وأين يمكن أن أحرم؟ أنت إذا سافرت واستقبلتهم تأخذ إحرامك معك وتحرم من جدة. وهذا يقول نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وكنت أحضر دروسك ولكن موقع الدرس يعرضنا لفتنة النساء. يا أخي اجلس جلوس ما تستقبل فيه النساء. وإذا كان فيه إذا كانت الجهة تراجعون الجهة، الجهة اللي مسؤولة عن الكرسي أنا من مسؤول عنه، تراجعون الجهة. إذا كانت الجهة تبي تختار لكم مكان للكرسي مكان آخر، أنا بالنسبة لي ما عندي مانع، لكن أنا ما هم من حقي إني أغير المكان. أسأل عن زكاة الفطر في قيمتها عن كل فرد. الواجب في زكاة الفطر صاع من بر ولا صاع من تمر ولا صاع من شعير، هذا هو الواجب، وتعطى الفقير، وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ما شاء الله. إيه هذا أجبنا عنه. اعتمرت السنة الماضية ومعي شخص معاق، وطفت به وسعيت بالعربية. إذا كنت سعيت بالعربية ومضى هذا نرجو الله أن يتقبل منك. هل يجوز عمل عمرة أخرى من مسجد التنعيم؟ نعم. وهل الحلق بالمكينة حلق أم تقصير؟ إذا ما بقي من شعر رأسك شيء يكون حلق، وإن بقي شيء فهو تقصير. هل إذا كان أحد جالس في حلقة علم عند العلماء ولكن إيش مشوار أن يخرج من الحلقة بدون استئذان؟ هذا أجبت عنه. من أحرم من غير الميقات ولا يستطيع ذبح نسك ولا الإطعام فهل يصوم؟ نعم يصوم 10 أيام. يا أخي كانت فتنة بني إسرائيل كانت من النساء، والآن نساء المسلمين، نساء المسلمين كم المسلمين الذين على وجه الأرض؟ وش هالسؤال هذا؟ لكن على كل حال أنت ما وضعت هذا السؤال إلا من الغيرة وجزاك الله خيرا، ولكن لو قلت بعض النساء لكان أدق في السؤال. والحقيقة إن كشف المرأة وجهها أمر لا يجوز إلا إذا كانت محرمة بعمرة أو حج وهي منفردة أو عند النساء أو عند محارمها، فإنه يجب عليها كشف وجهها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرانها فإنها تسدل الخمار على وجهها، لكن المسؤول عن النساء هو أولياء أمورهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ما حكم الشرع في خروج رياح أثناء الطواف؟ ترك شعر الإبط والعانة أثناء الطواف. كيف يعني؟ أما السؤال الأول فإذا خرج من كريح في أثناء الطواف وجب عليك أن تذهب وأن تتطهر ولا تطوف إلا على طهارة. أما قولك ترك شعر الإبط والعانة أثناء الطواف فهذا السؤال ليس بواضح. وهذا يقول رجل يعمل في مقهى ويكون فيها ما يسمى بعمل نوع من الدخان، هل يجوز العمل في ذلك؟ إذا كنت أنت ما تعمل هذا العمل فليس لك علاقة في صاحب المحل، لكن إذا كنت أنت الذي تعمل هذا العمل فهذا لا يجوز لك أن تعمله.